بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان حديثنا في الحلقة الماضية بعنوان دعوة المهدوية والسفارة بين الحقيقة والأوهام، وقد مضت مقدمة تنبيهية تتعلق بهذه القضية. أما في هذه الليلة فنتحدث بإذن الله تعالى حول الظواهر الخارقة للعادة التي تحدث في عالم الطبيعة، باعتبار أن كل دعوة تحتاج إلى إثبات. الآن واحد يأتي لكم ويقول: أنا طبيب في العيون، تريدون أن تقوموا بعملية جراحية في الشبكية مثلا، ألا تحتاج هذه الدعوة إلى إثبات؟ يمكن واحد يسلم نفسه لمدعي بدون أن يطالبه بإثبات لدعواه. ما هو الأثر الذي يترتب لو كان هذا المدعي كاذبا في دعواه؟ إذا لم يكن هذا طبيبا، إذا كان طبيب مزيف، النتيجة أن العين والعياذ بالله تصاب بالعمى، واحد يظل أعمى طوال حياته، وهذا خطر كبير، ولذلك أول تطالبونه بالوثيقة، تطالبونه بالشهادة. الآن واحد يدعي الارتباط بعالم الغيب، هذه القضية قضية خطيرة. واحد يأتي ويقول: أنا الإمام المهدي، أو أنا النائب الخاص للإمام المهدي، أنا سفير الإمام المهدي. هذه قضية هينة؟ كلا، هذه قضية خطيرة، هذه قضية عقائدية عقدية، القضايا العقائدية قضايا خطيرة، القضايا الفرعية مهمة، ولكن القضايا العقائدية أهم، لأنها هي القاعدة. في هذا الطريق يمكن واحد يقتل. هؤلاء الذين التفوا حول أتباع المهدوية، مدعي المهدوية أو مدعي السفارة أو مدعي البابية، يقول أنا باب الإمام المهدي، يمكن يقتل في هذا الطريق. وأكو احتمال إذا كان هذا المدعي كاذبا أن يخسر هذا الفرد دنياه وآخرته، وما أعظمها من خسارة، واحد يخسر دنياه وآخرته. فهذه القضية قضية خطيرة وتحتاج إلى إثبات. ما هو الإثبات؟ الآن إجاكم واحد يقول: أنا سفير الإمام المهدي، أنا مرتبط بعالم الغيب. ما هو الإثبات؟ الإثبات أنتم يجب أن تطالبوه بالدليل. الإثبات عادة يكون أمرا خارقا للعادة، ولذلك في هذه الليلة ينبغي أن نتحدث بإذن الله تعالى حول خوارق العادات، الظواهر التي تحدث وتخرق العادة. يقول تريد برهان، أنا أجيب لك البرهان. هذا التمثال من حديد أنا أوقفه في الهواء، هذا برهاني. يكفي هذا في إثبات الدعوة. تريد برهان، أنا أخبرك بما تفكر فيه الآن، أخبرك بما في قلبك، هذا برهان. هل يكفي هذا؟ تريد برهان، هذا القطار اللي الآن دا يتحرك على سكة الحديد، أنا الآن أوقف في مكانه، هذا برهان. هل يكفي هذا؟ هذا الخشب اللي موجود الآن هنا أنا أجعله يتحرك، هذا برهاني. هل يكفي هذا الأمر الخارق للعادة في إثبات هذه الدعوة؟ لتوضيح الإجابة ينبغي أن نتحدث حول مباحث ثلاثة. المبحث الأول، كيف تنشأ الأمور الخارقة للعادة؟ الأمر الثاني، المبحث الثاني، كيف تدل المعجزة الخارقة للعادة على ارتباط المدعي بالله تعالى وعلى صدق الدعوة؟ المبحث الثالث، كيف نميز بين الأمر الخارق للعادة الذي يدل على صدق الدعوة والذي لا يدل على صدق الدعوة؟ هذه مباحث ثلاثة، وهي مباحث مهمة، لأنه كل واحد منا قد يبتلى بها. المبحث الأول، كيف تنشأ الأمور الخارقة للعادة؟ الجواب على ذلك، الأمور الخارقة للعادة لها مناشئ. المنشأ الأول أن تستند هذه الأمور الخارقة للعادة إلى خفة اليد وسرعة الحركة. هنالك رواية في بحار الأنوار، هنالك رجل جاء إلى الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، وهذا الرجل كان زنديقا يعني كافر، وله حوار دقيق وأسئلة دقيقة من الإمام الصادق صلوات الله عليه. هذا الحوار مذكور في المجلد العاشر من بحار الأنوار ابتداء من صفحة 164 إلى صفحة 188. أسئلة دقيقة ومحرجة، طبعا محرجة لأمثالنا. من جملة هذه الأسئلة التي سألها، سأل حول السحر، أن هؤلاء السحرة كيف يفعلون هذه الأشياء العجيبة؟ فأجاب الإمام صلوات الله عليه كما في هذه الرواية صفحة 169، ونوع منه يعني من السحر ونوع منه آخر خطفة وسرعة ومخاريق وخفة. العين تلاحظ الظاهرة الطبيعية التي لها وتيرة معينة وتجري على نسق معين وبفواصل معينة، ولكن إذا الحركة كانت حركة سريعة تخفى على العين وتخفى على الإحساس، كما أتذكر في شرح التجريد يمثل بالشعلة الجوالة، ما أعلم شايفين لولا الشعلة الجوالة، هؤلاء الذين يأخذون الفحم ويريدون إيقاده، لأجل إيقاد هذا الفحم يخلوه في شعلة جوالة ثم يجيلون بها. أنتوا ترون نارا دائرية متصلة، هل هذه واقعية؟ لا، ليست واقعية، لأنه هذه الشعلة الجوالة في كل لحظة تكون في مكان معين وليست متصلة، ولكن لأن هذه الحركة حركة سريعة يخيل إلى نظركم أنها نار متصلة. هنالك بعض الأفراد لهم قدرة على التخييل وعلى الإيهام لسرعة الحركة، وربما يشغلك بأمر آخر، يشغل مشاعرك، تشوف هذا الشيء في هذا المكان وإذا به فجأة تجده في مكان آخر. ليش؟ لأنه هذا قام بحركة سريعة، خطفة كما في تعبير الرواية، خطفة، مد يده إلى ذلك المنديل ونقله من مكان إلى مكان آخر، ولكن لأن هذه الحركة حركة سريعة ولأنه يشغلك يعني يشتت انتباهك، وإذا بك تجد المنديل قد نقل من مكان إلى مكان آخر. هذا هو النوع الأول، وهذا النوع هو الذي يعبر عنه في الاصطلاح الفقهي بالشعبذة. في كلماتنا نقول فلان مشعوذ. مشعوذ يعني شنو؟ يعني يقوم بحركات سريعة لسرعتها وخفتها ودقتها تخفى على الحس الناظر. هذا هو النوع الأول مما تنشأ منه خوارق العادات. النوع الثاني ما يستند إلى الخواص الفيزيائية والكيميائية للأجسام الطبيعية، أو يستند إلى معادلات علمية غير معروفة، معادلة طبيعية، معادلة علمية، ولكن هذه المعادلة غير مألوفة. إحنا عدنا في هذا الكون أجسام لها خواص فيزيائية وكيميائية، الكثير من الأفراد لا يعرفون هذه الخواص. هذا الرجل المدعي يأتي ويعتمد على هذه الخواص ويريكم ما ليس بواقع في الخارج. أوضح مثال لذلك هو المثال الذي ذكره القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يتحدث عن السحرة، السحرة ماذا فعلوا؟ القرآن الكريم يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ماذا فعلوا؟ اعتمدوا على قاعدة علمية، قاعدة علمية خفية طبيعية، وهذه القاعدة أنه هنالك مادة يقال لها الزئبق. هذه الزئبق عندما تسلط عليها حرارة معينة تبدأ بالتحرك. أخذوا هذه المادة، لعلهم كانوا بالألوف أو عشرات الألوف، كان عندهم حبال وعصي، عبأوا هذه الحبال والعصي بمادة الزئبق وضعوها في داخلها. عندما الشمس أشرقت واشتدت الحرارة، هذه الحرارة أثرت في هذه الحبال والعصي، وإذا بهذه الحبال تتحرك، أو يخيل إليه من سحرهم أنها تتحرك، يعني إما تحركت حقيقة وإما كان يبدو في النظر أنها تتحرك. هذا الرجل الذي جاء بأمر خارق للعادة لم يعتمد على معادلة غيبية، وإنما اعتمد على معادلة طبيعية. في هذه الرواية أيضا المروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، لعله يشير الإمام إلى جانب من ذلك، يقول: وجه منها بمنزلة الطب. شلون الطب يعتمد على معادلات؟ أنتم عندما تروحون للطبيب، الطبيب ماذا يفعل؟ الطبيب يعرف خواص الأدوية، يعطيكم دواء، وإذا بهذا الدواء يؤثر في البدن ويؤثر في إزالة المرض. هذا الرجل الذي يأتي بأمر خارق للعادة يعرف بعض هذه الخواص. أكو قضية تاريخية منقولة، مجمل هذه القضية أنه كان في معبد من معابد عباد الأوثان صنم في الهواء، صنم في الهواء، وكان عباد الأوثان يعتبرون أن وجود هذا الصنم في الهواء دليل على حقانية مذهبه. الناس كانوا يجون ويتعجبون، هذا أمر خارق للعادة. إلى أن جاء أحد العلماء المحيطين فرأى جدران المعبد ودقق، ثم ذهب وهدم جانب من الجدار، وإذا بهذا الصنم يسقط. معادلة علمية، هذا الصنم مصنوع من حديد، وهذه الجدران كلها أدوات مغناطيسية. المغناطيس له خواص معينة، هذا وضعت هذه الآلات المغناطيسية بطريقة معينة بحيث أن جذبها لهذه المادة الحديدية يكون متعادل، وإذا بالصنم يثبت في الهواء. عندما هدمت جانب من الجدار اختلت المعادلة، وإذا بالصنم يهوي، وإذا بالدعوة تبطل. أو ذلك الرجل السامري، لذلك قولوا هذا الصنم خلوه في غرفة ثانية، يقول لا، إلا في هذه الغرفة. ليش هذه الغرفة؟ ليش هذا التحديد؟ وليش هذا التقييد؟ يقولون كان واحد مدعي للنبوة كان يقول: دليل نبوتي أنه ألقي هذه الحصات في الماء فتذوب. تقولوا لي جيد، أنا الآن أجيب لك حصات من الصحراء، ألق هذه الحصات، يقول لا، هذه الحصات اللي في جيبي ألقيها في هذا الماء. ليش؟ لأن هذه الحصات فيها معادلة علمية يعتمد على هذه المعادلة، معادلة علمية ضمن شرائط معينة تنطلي على السذج. الإمام صلوات الله عليه كما في هذه الرواية يقول: وجه منها بمنزلة الطب. الطبيب شلون يعرف خواص الأجسام؟ الساحر أو المشعوذ أو من أشبه ذلك أيضا يعرف بعض هذه الخواص، كما أن الأطباء وضعوا لكل داء دواء، فكذلك علم السحر احتالوا لكل صحة آفة، ولكل عافية عاهة، ولكل معنى حيلة. بعدين كما في هذه الرواية يقول الإمام صلوات الله عليه في مقطع آخر: فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب. إن الساحر عالج الرجل فامتنع من كذا، فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك العلاج فأبرئ. هذا هو النوع الثاني. إذن النوع الأول ما يعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد. النوع الثاني ما يعتمد على معادلات علمية غير متعارفة، أو يعتمد على الاستفادة من خواص الأجسام. النوع الثالث ما يستند إلى الارتباط بالقوى الخفية. وهل في هذا الكون قوى خفية؟ الجواب نعم. القرآن الكريم هنالك سورة فيه سورة الجن، يوجد في هذا الكون أجن، ويوجد في هذا الكون شياطين. إذا واحد ارتبط بهذه القوى الخفية، هل هذه القوى الخفية قدرات معينة؟ نعم، القرآن الكريم يثبت لهذه القوى الخفية قدرات معينة. في قضية سليمان الله سبحانه وتعالى يقول: قال عفريت من الجن. عفريت يعني مارد قوي من الجن. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. المسافة شقد؟ المسافة هي المسافة بين الشام واليمن، مسافة هائلة. سليمان كان في أرض الشامات، وعرش بلقيس كان في أرض اليمن. هذا العفريت من الجن، هذا المارد القوي، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. المفسرون يقولون تقوم من مقامك يعني قريب الظهر، لأن عادة العلماء الملوك عندما يأتون يقعدون إلى قريب الظهر. قال أنا أطير، هاي قدرة خارقة، أنا أطير من أرض الشامات إلى أرض اليمن، وأحمل هذا العرش الضخم وآتي به. في كم مدة؟ أفرض في ظرف 3 ساعات. فإذا واحد ارتبط بهذه القوى الخفية، بالأجن، بالشياطين، بطرق معينة، كثير من هذه الطرق طرق شيطانية لا طرق رحمانية، يمكن أن يأتي ببعض الأمور الخارقة للعادة. يعني ماذا؟ يعني يقول أنا آتي بكتابك من غرفتك، أنت في قم، بيتك في طهران، جئت عند هذا المدعي، يقول الدليل على صدق دعواي أنا أجيب كتابك من غرفتك الآن في هذه الغرفة، وإذا بكم تجدون بعد دقائق كتابكم من طهران جاي إلى قم، من قم رايح إلى طهران. إذن هذا المدعي صادق؟ لا، هذا معتمد على قدرة خفية. هذا الشيطان الذي يرتبط به هذا المدعي طار إلى هنالك وأخذ كتابك من غرفتك وجاء به إلى هذا المكان. في هذا الحديث الإمام صلوات الله عليه يقول: لأن ما يحدث في الأرض، يتحدث حول الكهان، لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان. الشيطان يعرف ماذا فعلت في سفرك لأنه كان وياك، الشياطين معنا. يقول أنت في الطريق إلى وطنك حدث الأمر الفلاني، هذا دليل، هذا مو دليل، لأن الشيطان كان وياك في سفرك، الشيطان مع كل واحد منا، فرأى ماذا صنعت، هذا مو دليل. لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلم الشيطان، الشيطان يعلم بذلك، ويؤديه إلى الكاهن، الكهنة هم الذين كانوا يخبرون عن المغيبات، ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. الشيء اللي مضيع وينه؟ يقول في المكان الكذائي، مدفون تحت الشجرة الكذائية، هذا الدليل، هذا مو دليل. في مقطع آخر الإمام طبق هذه الرواية صلوات الله عليه يقول: واليوم إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به وما يحدثونه، والشياطين تؤدي إلى الشياطين ما يحدث في البعد من الحوادث، من سارق سرق وقاتل قتل وغائب غاب. شيطان يخبر شيطانه. الشياطين كما يبدو من هذه الرواية عندهم شبكة مترابطة، واحد يخبر الثاني، فهذا هو النوع الثالث. النوع الرابع ما يستند إلى الرياضة الروحية، الرياضة الروحية، الرياضة النفسية. الإنسان عندما يركز على أي جانب من جوانب الحياة تكون له قدرة في ذلك الجانب، هذه طبيعة النفس البشرية. الرياضي ماذا يفعل؟ الرياضي الذي يمارس الرياضة يركز على عضلاته، وإذا بعضلاته تقوى. الطبيب ماذا يفعل؟ يركز على جانب معين من جوانب المعرفة فيصبح عملاقا في ذلك الجانب. إحنا البشر عادة مشغولين بأبداننا وبقوانا الغضبية والشهوية. واحد يشوف من الصباح إلى الليل عبد لقوته الشهوية وعبد لقوته الغضبية. التوجه يكون إلى البدن، إلى متطلبات البدن. في هذه الحالة النفس تضعف، الروح تضعف. ولكن هنالك بعض الأفراد يهملون البدن، ما يعتنون بهذا البدن، يتوجهون إلى نفسهم. هذه النفس مكمن لقدرات خارقة للعادة، مثل النفط، النفط اللي كان تحت هذه الأراضي ما كانوا يعرفون. عندما اكتشفتوا الطاقة النفطية حدث هنالك انقلاب. عندما اكتشفتوا الطاقة الذرية، الذرة كانت في الكون من ألوف الأعوام ولكن كانت مجهولة، عندما توجهتوا إلى هذه الطاقة وإذا بوجه الكون يتغير، إذا واحد توجه إلى نفسه، طبعا كيف؟ ذلك بحث آخر. هذه النفس تقوى، وإذا النفس قويت، هذه المعادلة الموجودة بين النفس والبدن تتحول إلى معادلة بين النفس والحقائق الكونية في إطار معين. يعني شلون إحنا نتمكن نحرك إيدنا؟ هذه بأي قدرة هذه اليد تتحرك؟ هذه قدرة النفس. النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعلها قد انطوى. شلون تحركون ايدكم؟ توقفون ايدكم، تتمكنون تحركون تلك السيارة الواقفة، سيارة واقفة بقوة هذه الروح تحركونها. شلون المتحرك من اعضائكم توقفونه؟ اليد المتحركة توقفونها بأي قدرة؟ بقدرة النفس. القطار المتحرك توقفونه طبعا في دائرة معينة، في دائرة محدودة. هذه يقال لها الرياضة الروحية، الرياضة النفسية. والذين ذهبوا إلى بلاد الهند، كثير من الأفراد ذهبوا شاهدوا الأعاجيب من المرتضي. مرتض ما الذي يفعل؟ يهمل هذا البدن ويهمل متطلبات هذا البدن، يمكن في اليوم والليلة يأكل لوزة واحدة فقط، إهمال لهذا البدن. طبعا أحيانا الرياضة الروحية تكون رحمانية، وأحيانا تكون شيطانية، كثير منها رياضات شيطانية، فتوجد له قدرة عجيبة. بعض هؤلاء المرتاضين كما ذكروا يدفنونه وهو حي ثلاثة أيام في قبر محكم الإغلاق، بعد ثلاثة أيام تفتحون القبر يخرج حيا من قبره. هذه قدرة النفس القوية. أو شيء ثقيل يحتاج إلى رافعات كبيرة حتى ترفعه، يرفعه بإصبع واحد. أو أنه صخور كبيرة يخلوها على صدره، ثم هذه الصخور يأتي فرد أو أفراد ويحطمونها، يكسرونها بالفؤوس تتكسر، ثم يقوم من مكانه ولم يحصل في بدنه ولا خدش واحد. هذه هي الرياضة الروحية، هذا هو النوع الرابع. هذه أنواع أربعة. النوع الأول ما يعتمد على خفة اليد وسرعة الحركة. النوع الثاني ما يعتمد على معادلات علمية غير معروفة، يدخل في النار، يدخل في النار. ليش؟ لأن أكو هنالك مادة عازلة إذا خليتوها على بدنكم النار لا تؤثر في بدنكم. هاي معادلة علمية، لكن هذه معادلة علمية خفية. يقول أنا أدخل في النار، هذا دليلي، هذا برهاني. النوع الثالث ما يستند إلى الارتباط بالقوى الخفية كالأجنة والشياطين. النوع الرابع ما يستند إلى الرياضات الروحية والنفسية. النوع الخامس ما يستند إلى الارتباط بالقدرة المطلقة، وهي قدرة الله سبحانه وتعالى. معاجز الأنبياء وكرامات الأولياء من هذا النوع الخامس. إن شاء الله في المبحث القادم نتحدث أولاً كيف يدل الأمر الخارق للعادة المعجزة الخارقة للعادة على ارتباط المدعي بالله سبحانه وتعالى؟ والشيء الثاني، كيف نميز بين الأنواع الأربعة والنوع الخامس؟ يعني هذا الأمر الخارق للعادة جاء به مدعي، ما هو المائز وما هو الفاصل بين تلك الأنواع وهذا النوع؟ وكيف يدل الأمر الخارق للعادة على صدق دعوى المدعي وكيف لا يدل؟ هذا إن شاء الله نؤجله لبحث قادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.